انت مكسوف ولا متكبر؟ انت فاهم. توكلنا على الله. تاني، الله انزل من السماء ماء، الله عز وجل نزل وحي، الله عز وجل حفظ اللبن من الفرس والدم، الله عز وجل حفظ الوحي من التغيير. بس ده اللي انا عايزه. الله عز وجل نزل من السماء ماء يحيي الارض، الله نزل وحي يحيي القلوب، الله حفظ اللبن من الفرس والدم، الله عز وجل حفظ الوحي من الايه؟ تبديل والتغيير. دول اول ايتين والاسقاط بتاعهم على الوحي. ليه اللبن؟ خلاص المية وبتحيي الارض. هنا بقى ليه اللبن؟ اللبن دايما اللبن بينسب للعلم والفطرة. اللبن عندنا في السنة دايما بقى، السنة هنا بتساعد في فهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم جه موضوع اللبن ده جه مرتين في السنة، او جه طبعا في حاجات كتير جدا في السنة، منها في موطنين. الموطن الاول في حديث الاسراء والمعراج، لما جاء لسيدنا جبريل وخياره بين اللبن والايه والخمر، وده خد بالك ما بين اللبن آية 66 والخمر اللي هي سكرا ورزقا حسنا، سكرا هنا قيل الخمر آية 67، خياره ما بين الاثنين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل اخترت الايه؟ اخترت الفطرة. اذا الوحي والشريعة مناسبة للايه؟ الفطرة. انا عايز القواعد اللي بنقولها في اخي، يعني ازاي وصلنا لها احنا بنحاول نشرحها، ما فهمناش بنحاول نشرحها، على الاقل نخرج بالقواعد دي. دي بقى العشب والكلام ده، دي قواعد احنا عايزينها. الله عز وجل انزل الماء ليحيي الارض، الله انزل وحي يحيي القلوب، الله عز وجل وصل لنا لبن وحفظ لبن بين فرض ودم، الله عز وجل حفظ الوحي من التبديل والتغيير. اللبن مناسب للفطره، عشان كده ربنا قال ايه؟ لبنا ايه؟ خالصا صافي، من ما فيهوش فيه خلط، القران صافي. خالصا ايه؟ سائغا. سائغ يعني ما ربنا بيقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني بيحاول يبلعه بس ما بيتدحرجش، واقف في الزور. الشريعه ما توقفش في زورك ابدا، الشريعه ايه؟ سائغه مناسبه. الانسان مفطور انه يتناسب مع احكام الله، مفطور انه يتناسب مع احكام الله. اللي بيحاول يفرض على الناس شريعه غير شريعه ربنا هو بيصادم فطرتي، بيصادم فطرته. بالظبط زي الحديث اللي في البخاري، لما راجل ركب بالبقره وقعد يضرب البقرة عشان يحمل عليها حاجات، فالتفتت إليه البقرة وقالت سبحان الله إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرث. دي مش وظيفتي، أنا وظيفتي إيه؟ الحرث. هي مش رافضة إن هي تشتغل، هي بتقول شغلني في اللي أنا مخلوقة فيه، كل ميسر لما خلق له. فتعجب، فراح قصه بقى في البخاري، فراح النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا اؤمن انا بهذا، انا وابو بكر وعمر. حتى ابو بكر وعمر ما كانوش حاضرين، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان هم هيصدقوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد اللي بيفرض على الناس شريعه عامل زي اللي كان بيحمل البقره شغله مش شغلته. فكما ان الانعام مفطور على شيء، البشر مفطورين على شريعه معينه، لو جبت لهم غيرها يجدوا عنت. لذلك ربنا بيقول ايه في سوره الحجرات؟ لو يطيعكم في كثير من الامر لا عنتم. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم التشريع بيجي على هواكم، العنت هيلف ويجي عليكم انتوا. لو انت معتقد ان هواك هيصلح المشقه اللي انت شايفها في التشريع، انت واهم معايا. لذلك قال لبنا خالصا، لبن صافي مش لبن مخلط، لبن صافي. لذلك الوحي صافي سائغا، الوحي مستثار مش مصادم للفطرة ولا حاجة، سائغا للشاربين للباحثين، للناس اللي عطشانة وحي وباحث، ربنا هيوفقه ويصل له. نيجي بعد كده للخطوة، آخر خطوة بيقوم بها البشر. ربنا جاب نموذج للتعامل الخاطئ مع الوحي آية 67، ونموذج للتعامل الرائع مع الوحي آية 68 و69. ايه النموذج الغلط في التعامل مع الوحي؟ النموذج الغلط، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. والنموذج الصح، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات